حديث جابر عندما نسأله استفدنا منه مسألة خلافية بين أهل العلم وتكرر الكلام عليها، ما هي؟ تفضل بارك الله فيك. سيد عبد الله، نعم حسنت، صلاة المتنفل خلف صلاة المفترض خلف المتنفل، فكم قولا ذكرنا فيما يتعلق بهذه المسألة؟ ها عندك؟ نعم هات. يجوز أن يصلي المفترض خلف المتنفل والعكس أيضا. نعم، جمهور أهل العلم على منع صلاة المفترض خلف المتنفل والعكس يجوز. بقي، نعم إذا كان الحاجة لا بأس أن يصلي المتنفل بالمفترض، كان يكون أغرى القوم وأفقه القوم وأعلم القوم ويحبون أن يصلوا خلفه كما هو الشأن الحال في معاذ، فإنه لا شك أغرى أولئك الذين في دويرته وأغرى أهل حارته، فكان يصلي مع رسول الله فرضا ويأتي ويصلي بقومه ويكون متنفلا وهم مفترضين وهم مفترضون. هذا قول عند أحمد أو قول في مذهب أحمد وهو التفصيل، إن كان لحاجة لا بأس وإن كان لغير حاجة فلا، فلا يصلي المفترض خلف المتنفل، والصحيح أنه يصلي خلفه مطلقا لا بأس بذلك. وهكذا أيضا حديث جابر فيه مسألة أخرى تقدم الكلام عليها ولا بأس أن تذكر هنا، وهو أنه يستحب أن يقرأ في صلاة العشاء بسورتين من أواسط المفصل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى هذا فقال: فقرأ إذا أممت الناس فقرأ بالشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى والليل إذا يغشى. الحديث فيه استحباب القراءة بسورتين في صلاة العشاء من أواسط المفصل، وهو قول الجمهور، وبه قال الشافعي وأحمد من الجمهور، وبه قال الشافعي وأحمد، وأوساط المفصل عند الحنابلة من عمة إلى سورة الضحى، من عمة إلى سورة الضحى. وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. وقصار المفصل من الضحى إلى آخر القرآن. أما طواله فعندهم من قاف، وفي رواية في المذهب من الحجرات إلى عمة بعدم دخول الغاية، لأن أوساط المفصل يبدأ من عمة، وأما طوال المفصل فعندهم من قاف، وفي رواية في المذهب من الحجرات إلى عمة، من قاف إلى عمة، وفي رواية والأشهر هو الأول من الحجرات إلى عمة. ذهب المالكية إلى أن طوال المفصل من الحجرات إلى سورة النازعات، من الحجرات عند المالكية إلى سورة النازعات، وأوساطه من عبس إلى سورة والليل، إلى سورة والليل، وقصار سيكون من الليل إلى آخر القرآن عند المالكية. قال الحنفية طواله من سورة الحجرات إلى آخر البروج، طواله من سورة الحجرات إلى آخر البروج، وأوساطه من الطارق إلى البينة، من الطارق إلى البينة، وقصاره من البينة إلى آخر القرآن الكريم، إلى آخر القرآن الكريم. وذهب الشافعي إلى أن طواله من الحجرات إلى النبأ، من الحجرات إلى النبأ أما، وأوساطه من النبأ إلى الضحى، من النبأ إلى الضحى وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن. هذه أقوال أهل العلم في طوال المفصل وقصار المفصل. ويستحب في صلاة العشاء أن يقرأ الإمام بأوساط المفصل، وأما المغرب فيستحب فيها أن يقرأ بقصار المفصل. هذا كله تقدم معنا في البلوغ، لكن جاءت مناسبة هنا أن يذكر. صلاة العشاء يستحب فيها أن يقرأ الشخص عند جمهور أهل العلم أي الإمام بهذه السور، أما إذا صلى وحده فيصلي ما شاء. وأما حديث البراء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالتين والزيتون. بالتين والزيتون، وما سمعت أحسن صوتا منه أو قراءة، رواه البخاري. فحمله أبو داود على السفر، فقد بوب عليه قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة في السفر، باب قصر الصلاة في السفر. وحكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير الصلاة في السفر، وحكى ابن عبد البر الإجماع على تقصير الصلاة في السفر. الصحابة كانوا يصنعون هذا في أسفارهم، يقرؤون بقصار السور في سفرهم تخفيفا، فإن الصلاة كما تعلمون قد نزلت عن شطرها أو قد نزلت عن تمامها إلى الشطر إلا المغرب والفجر. وأما غير أبي داود ممن صنف في العلم وهم أكثر كالبخاري والترمذي والنسائي فقد بوبوا على ما يدل على الإطلاق، فقد بوبوا بما يدل على الإطلاق، فقد بوبوا بما يدل على الإطلاق. قال البخاري باب القراءة في العشاء، وهكذا غيره أيضا، وظاهر كلامهم يدل على أنه يستحب، وظاهر تبويبهم يعني تبويبهم يدل على أنه يستحب القراءة في العشاء بقصار المفصل، وظاهر تبويبهم وكلامهم يدل على أنه يستحب القراءة في العشاء بقصار المفصل. قال ابن رجب ولا يعلم قائل من الفقهاء، قال ابن رجب ولا يعلم قائل من الفقهاء يقول باستحباب ذلك مطلقا، ولا يعلم قائل من الفقهاء يقول باستحباب ذلك مطلقا. فتح البالي الرابع 46 و400. فالحاصل المستحب هو ما سمعت ما عليه الجمهور، هذا هو الأكثر، وإن غير أحيانا لا بأس، كما أن المستحب في المغرب أنه يقرأ بقصار المفصل، وإن غير أحيانا قرأ بغيره فقد قرأ بالطور عليه الصلاة والسلام في المغرب، وقرأ بالأعراف عليه الصلاة والسلام في المغرب، فلا بأس أن يقرأ أحيانا بالطويل من القرآن، آيات طويلة من القرآن في المغرب وفي العشاء، لكن هذا يعتبر الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد معاذا إلى هذا أنه يقرأ في العشاء بمثل هذه السور التي هي من أوساط المفصل، وجاءت له روايات كثيرة هذا الحديث. وأما المغرب فالأصل فيها قصار المفصل يقرأ الشخص بها، هذا هو الأصل، ولا بأس أن يطول أحيانا، والتخفيف هو مدار على السنة، على سوسية الكلام على هذا، ومدار أيضا على من يصلي خلفك، ربما يرغبون في تطويل الإمام أحيانا، وأحيانا العوام كما تعلمون ربما لا يرغبون في التطويل، فيراعي فيه شأن من خلفه من المصلين مع مراعاة السنة أيضا قبل ذلك في هذا الأمر. وأما الفجر فلا يراعي العوام فيه، فإن السنة جاءت بهذا، لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد إلا في النادر المغايرة، وإلا السنة جاءت التطويل في الفجر، فلا يقرأ، وقد كره أهل العلم القراءة بقصار السور في الفجر، ويجعله سجية له، ودائما هو على هذه الحالة. كره العلماء هذا، أن يقرأ في الفجر بقصار السور خلاف السنة. حاصل الذي يظهر مراعاة السنة في هذا الجانب، التطويل في التقصير، والأصل هو هذا الذي ذكره، ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم ونصح به معاذا رضي الله تعالى عنه، أن الشخص الإمام يراعي الضعفاء الذين خلفه، ولعله يأتي كلام إن شاء الله أتم من هذا في هذه المسألة، ولكن هذه إشارة. نقرأ حديثا. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها في قصة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وهو مريض، قالت: فجاء حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما، يقتدي أبو بكر بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. الحديث أخرجه البخاري، حديث عائشة أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم. أخرجه البخاري في كتاب الأذان باب الرجل يأتم بالإمام ويأتم الناس بالمأموم، برقم 713. ومسلم في كتاب الصلاة، والباب طويل وليس لمسلم، هو مسلم في كتاب الصلاة، باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من يصلي بالناس، وأن من خلف الإمام جالس لعجزه. وهم باب طويل جدا، أو من خلف الإمام، برقم 418، باب طويل جدا، الذي يريد راجعه بهذا الرقم، برقم 418، مسلم في كتاب الصلاة برقم 418. الحديث فيه صلاة القائم القادر عليه خلف القاعد العاجز عنه، وتقدمت مع ذكر خلاف العلماء والراجح. وفيه أيضا دليل على جواز كون المبلغ عن الإمام، وفيه دليل على جواز كون المبلغ عن الإمام يكون عن يمينه لا في الصف إذا كان فيه مصلحة ليراه الناس، إذا كان فيه مصلحة ليراه الناس، أو لأنه أبلغ لصوته، أو لفوائد أخرى. إذا كان سيدنا يرص بجانب الإمام والمكبر بجانبه ويبلغ صلاة الإمام، فيه مصلحة أبلغ لصوته لا بأس، وإلا الأصل هو يتأخر المبلغ، الأصل هو أنه يتأخر عن إمامه المبلغ في صلاة الجماعة، يكون في الصف مع الناس ويبلغ. لكن إن كانت هناك مصلحة لا بأس، يجوز أن يكون المبلغ عن يمين الإمام، عن يمين الإمام لا فيه مانع. مسألة حكم التبليغ خلف الإمام، مسألة حكم التبليغ خلف الإمام. قال شيخ الإسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوى 23 400، رحمك الله، 23 400، صفحة 400 401 أيضا، قال: لم يكن التبليغ والتكبير وراء ورفع الصوت، قال رحمه الله: لم يكن التبليغ والتكبير ورفع الصوت بالتحميد والتسليم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا على عهد خلفائه، ولا بعد ذلك بزمان طويل إلا مرتين، أي النبي صلى الله عليه وسلم فعله إلا مرتين. مرة صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدا، مرة صرع النبي صلى الله عليه وسلم عن فرس ركبه فصلى في بيته قاعدا، فبلغ أبو بكر عنه التكبير، كذا رواه مسلم، جاء في البخاري أيضا في صحيحه. ومرة أخرى في مرض موته، ومرة أخرى في مرض موته بلغ عنه أبو بكر، وهذا مشهور، وهذا مشهور. والعلماء المنصفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ، لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة، لما احتاجوا أن يستدلوا المنصفون منهم، فهو يشير إلى أن بعضهم ربما أخذوا على الإطلاق ولو لم تكن حاجة، يرفع صوته، يجعلون واحد كأنه موظف، موظف يبلغ عنه، والإمام صوته يستمع إلى مكان بعيد، وهذا خلاص وظيفة، هذه بدعة. والعلماء المنصفون لما احتاجوا أن يستدلوا على جواز التبليغ لحاجة لم يكن عندهم سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا، إلا هذا أي الذي أشار إليه المرتين. وهذا يعلمه علما يقينيا، وهذا يعلمه علما يقينيا يقينيا من له خبرة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تين مرتين فقط، عندما جحش تقدم معكم صلى في بيت جماعة بأصحابه وأبو بكر يبلغ كما في مسلم، رواية مسلم، والمرة الأخيرة في مرض موته وأبو بكر يبلغ كما في حديث الباب. ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب، ولا خلاف بين العلماء أن هذا التبليغ لغير حاجة ليس بمستحب، بل صرح كثير منهم أنه مكروه، أنه مكروه. ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، ومنهم من قال تبطل صلاة فاعله، صلاة فاعله لغير حاجة يبلغ، صوت الإمام يسمع وهو الله أكبر، الناس تسمع صوت الإمام والله أكبر، خلاف في صلاته. ومنهم من قال تبطل صلاته فاعله، وهذا موجود في مذهب مالك وأحمد وغيره وغيرهما. وأما الحاجة، وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام، وأما الحاجة لبعد المأموم عن الإمام، يحتاج من يبلغ ليصل الصوت إلى المتأخر هذا، أو ضعف صوت الإمام، إمام صوته ضعيف ما يصل صوته إلى من خلفه، إلى كثير من هو خلفه. إسماعيل قم قم قم، جلسنا هناك الضاحي، قم بسرعة أنت، هو يلا أنت معه، قم قم خرجوا بسرعة، لكن لا لا لا برع هناك في المؤخرة، هيا أنت بعده، يلعبوني يضربون وأنا أتفرج عليهم. وإذا ضربتم أنتم مع بعض بعدها كلام آخر. وأما الحاجة لبعد المأموم أو لضعف الإمام وغير ذلك فقد اختلفوا فيه، فقد اختلفوا في هذا. والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز، فقد اختلفوا في هذا والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذه الحال، وهو أصح قولي أصحاب مالك. والمعروف عند أصحاب أحمد أنه جائز في هذه الحال وهو أصح قولي أصحاب مالك. وبلغني عن أحمد أنه توقف في ذلك، أنه توقف في ذلك. إلى أن قالوا لا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، إلى أن قال رحمه الله ولا ريب أن التبليغ لغير حاجة بدعة، ومن اعتقده قربة مطلقا، ومن اعتقده قربة مطلقا فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند، ومن اعتقده قربة مطلقا فلا ريب أنه إما جاهل وإما معاند. وإلا فجميع العلماء من الطوائف قد ذكروا ذلك في كتبهم حتى في المختصرات. قالوا لا يجهر بشيء من التكبير، أو لا يجهر لا يجهر بشيء من التكبير إلا أن يكون إماما، ومن أصر على اعتقاد كونه قربة فإنه يعزر على ذلك، لمخالفته الإجماع، وهذا أقل أحواله والله أعلم. انتهى. وقال في موضع آخر رحمه الله أما التبليغ خلف الإمام، وقال في موضع آخر نفس المصدر المتقدم صفحة 403 أما التبليغ خلف الإمام لغير حاجة فهو بدعة غير مستحبة باتفاق الأئمة. وإنما يجهر بالتكبير الإمام، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاءه يفعلون، ولم يكن أحد يبلغ خلف النبي، صلى الله عليه وسلم. لكن لما مرض النبي صلى الله عليه وسلم ضعف صوته فكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يسمع بالتكبير انتهى. فالحاصل ما في الحرم بدعة، وما يصنع في الحرم هذا لا شك أنه بدعة باتفاق الأئمة رحمهم الله تعالى، لأنه تكبير ورفع صوت وتبليغ لغير ما حاجة، فإن الإمام صوته يسمع من بعد، والميكروفونات هذه مكبرات الصوت قوية جدا في الحرم، فالكل يسمع صوت الإمام، فلا حاجة إلى صوت المبلغ ذاك، فهو من البدع باتفاق الأئمة. وقد كان شيخنا يكرر كلمة عظيمة: إن الحرم إنما هو دولي لا دليلي، كلام مختصر مفيد، يعني الدولة تجعل فيه ما تريد في غالب الأحيان، بل في كثير منها أنهم يراعون المصلحة، ربما ينفر بعض الناس، والحكام ما ينتبهون لهذا الحق، حكام ما ينتبهون لأمر سنة وبدعة، كما ينتبه أهل العلم وطلاب العلم، وإنما القصد سياسات أحيانا تداخل حتى بيوت الله، سبحانه وتعالى تداخلها السياسات. فكلمة عظيمة قالها: إن الحرم دولي لا دليلي. فهذا من أين الدليل الآن؟ والأئمة مجمعون على أن هذا لا يصلح، وأنه بدعة من البدع إذا كان يسمع الصوت. وهكذا أيضا الكاميرات تلك وغير ذلك كلها ما عليها دليل، بل محرمة، ولكن ربما لا يلتفتون أحيانا لأهل العلم ويرون المصلحة على ما يقدرونها هم أنها تقتضي هذا الشيء، هذا مو صحيح. المصلحة يقدرها أهل العلم، والمفسدة يقدرها أهل العلم، فأدخلوا الكاميرات في الحرم وصور أهل العلم وأهين أهل العلم بالتصوير، ولا يستطيع واحد أن يتكلم بشيء إلا من رحم الله، إلا من رحم الله. هذا كله خطأ ومنكر، ولو فعل من فعله، ولو فعله من فعله، فيجب إنكاره، يجب إنكاره عليهم، فإنه من إنكار المنكرات، فهذا من البدع. ويقول شيخ الإسلام أنه إن أصر على ذلك يعزر، يعزر إن أصر على هذه البدعة بعد استبانة الحق فيها ولا زال ناجا مصرا على أنه لا بأس بمشروعيتها وأنها مشروعة. هذا كل ما يصلح، ولكن الله المستعان. أشياء كثيرة في الحرم الآن الذي يفعل، بعض الناس مسكين يظن أن ما في الحرم كله سنن، بل ربما يرى أنها من واجبات. أبدا، ما في الحرم مقيد بشرع الله، فما كان من شرع الله فنعم فهو من السنن ومن المستحبات والمشروعات، وما لم يكن كذلك فهو مردود على أهله، كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. الحرم امتهن، أهين الحرم، أهين حرم الله بتلك التصويرات، وبذلك الاختلاط المشين، وبذلك التبرج أيضا كذلك المدفوع من الشيطان الرجيم، وتلك الفتن في حرم الله سبحانه وتعالى، حتى عزف كثير من أهل الخير من المكوث هناك، يصلي ويخرج، وربما صلى في مسجد بجانب بيته، بجانب بيته، ورأى أن دفع المفسدة أعظم من جلب المصلحة، وفوتوا على الصالحين خيرا كثيرا بالفتن الموجودة في الحرم. وبعضهم يتحين الوقت الذي ما فيه اختلاط، وفيه أيضا ما فيه انزحام، وفيه قلة الناس، وأيضا كذلك تقل المعاصي، تجد يتحين هذا الوقت ويأتي يصلي ويخرج. أما يمكث ربما يتعب، ومع ذلك إن استطاع أن يلزم مكانا بعيدا من الفتن فهذا هنيئا له، يلزم مكانا ما فيه نساء وبعيد من الفتن ويعتكف في ذلك المكان ويعبد الله، فرصة. لكن الله المستعان. والذي يروح يعني يذهب إلى تلك الأماكن يشاهد هذا الواقع الذي ربما يسمع به الآن، يشاهد شيئا يعني يندى له الجبين وتتفطر له الأكباد، حرم الله يهان ويمتهن. شوف هذا عبد الرحمن، هذا ما ذي الفائدة شيء، نختم بها إن شاء الله. حاصل أخذنا مسألة تتعلق بالتبليغ، تبليغ تكبير الإمام، وهكذا تسميع الإمام، وغير ذلك من الأشياء التي يحتاج المأموم إلى العلم بها عن إمامه، وإمامه لا يستطيع أن يوصل ما يريد المأموم لضعف صوته أو لبعض الأشياء التي تعتريه. فإن كان لهذا الأمر وهذا الغرض فهذا مستحب وجائز، وقد فعل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان لغير حاجة فهذا من البدع ومن المنكرات التي أجمع الأئمة الأربعة على أنها بدعة وعلى أنه لا يستحب. قال: وكيف يجمع هذا بقول علمنا أقوال الفقهاء في استحباب القراءة بأوساط المفصل في صلاة العشاء، وكيف يجمع هذا بقول صلى الله عليه وسلم لمعاذ: وقرأ باسم ربك؟ صحيح، نعم، هذا المشكل الذي هو أشكل عليك أشكل علينا، فلننظر هل له جواب عندهم، فإن هذا من قصار المفصل، موجودة في المصحف من قصار المفصل: سبح اسم ربك، أو اقرأ باسم ربك، أما سبح لا، فهي من أواسط المفصل، لكن اقرأ باسم ربك. فانظر لنا هل أجابوا عن هذا أم هذه رواية والرواية الأخرى هي أصح، فينظر، لأن الحديث له روايات أيضا أخرى فيها ما ذكرنا من الإشارة، من كون النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بأوساط أو حث على القراءة بأوساط مفصل في العشاء.